الطاعات وجميع القربات بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. كثيرا ما نصادف في مساجدنا بعض الأخطاء الشائعة في الصلاة التي وجب علينا تصحيحها لنرقى بصلاتنا إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. عن هذه الأخطاء وتصحيحها يحدثنا فضيلة الأستاذ فخار عيسى بن محمد في درس موسوم بعنوان: أخطاء في الصلاة ينبغي تصحيحها، فإليه الكلمة، سائلين الله تعالى له السداد والتوفيق والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره أولا على أن جمعنا في بيته من أجل الهداية، ومن أجل عبادته، ومن أجل الجنة ورضوانه. ودق الخير العظيم إلى ربي تبارك وتعالى يوفق الغرس، فتركنا بيوتنا وأتينا إلى بيوت الله تبارك وتعالى نرجو ما عنده. نطلب ربي إن شاء الله إلا أدي قبلنا، إهدينا، يوفقنا لما يحبه ويرضاه، يعوننا كذلك في هذا الشهر المبارك إلى كنا نغتنم منه قبل أن ينقضي، على خطر السنس مشي لنا غفصنا ربي تبارك وتعالى أياما معدودات، والله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين. إذن مشي إلى إشار الأستاذ المقدم إلى هذه الصلاة التي نصليها، هي في الحقيقة أمانة. ديك لما انت لربي تبارك وتعالى يعلق نخت يكلف نخسيس، وكذلك في نفس الوقت يكلف غشرف نخسيس، لأن هذه الصلاة هي أعظم عبادة على الإطلاق. شكت العبادة ترقى إلى مستوى الصلاة أبدا. وكذلك أو نزلت يجنخت ربي تبارك وتعالى ديك السبب إلى مشك أغني هذا السيس مش كدي بعد أفنغ الأثام مشينا ربي تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك بهذه الصلاة سنضمن لأنفسنا إن شاء الله حياة طيبة في الدنيا، ونضمن لأنفسنا حياة طيبة في الآخرة. وكذلك هي سببا لاستجابة الدعاء. كعميلي قنحت الزنغ إن يطلب ربي تبارك وتعالى في صلواته وفي خلواته إلا يتوجه إلى الله، إلا يترجى إلى ربي، ربي تبارك وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين. ومن تمام التقوى ومن أول صفات التقوى المحافظة على هذه الصلاة. وكذلك من ثمرات الصلاة إلى تقديس أبريد ابن دم في هذه الحياة. هذا عاد موفق سواء في دراسته ولا في عمله ولا في حياته ولا في أي مشروع يقوم به أو نزل التستثناء من ربي تبارك وتعالى فيصل إلى ما يصب إليه من خير الدنيا وكذلك كما قلت من خير الآخرة. وطبعا مش كون نزل التنسفة السيس أني لك يغنير دوي لك يغولسي والغفص وجار في الحقيقة يضيق المقام لتفصيل هذا الموضوع آثار الطيبة للصلاة في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. الخير سلا لا ينقضي أبدا، مشك أنسفد من هذه الصلاة لا بد لنا من صلاة على الوجه الأكمل كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. عند إلى ربي تبارك وتعالى إنا وأقم الصلاة، حافظوا على الصلوات والذين هم على صلاتهم دائمون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. او نزلت كل ما تذكر ربي تبارك وتعالى الا ويقرنها بالصفة، طارة بالخشوع، طارة بالمحافظة، طارة بالمداومة، طارة باقامتها في وقتها. اذا او نزلت مشك نستفيد منها، لابد لك ان نأتي بهذه الامور ونتجنب ونبتعد عن كل ما يفسد لنا صلاتنا. على خاطر بتيجن حد وليت له ممكن لا يقوم ببعض الأعمال أو ببعض الأفعال إلى زلطس وتقبل فيكون من الخاسرين. وأول ما أبدأ به هو تصحيح النية، لابد لنا من تصحيح النية ونمكن يجن حد يعبد الله تبارك وتعالى هكذا كما اتفق، وإنما الأعمال بالنيات. إذا قم من زغل زلط أنسن بد غلمي لك أنزوى هامي لك أنزوى يبتك أنزوى. لماذا نحن نصلي ولمن نصلي؟ إذن نخلص النية لله تبارك وتعالى، نسملي لك أنزوى مش كنسير مع ربي تبارك وتعالى، نلتقي مع ملك الملوك، مع خالق السماوات والأرض، مع من بيده أرزاقنا وأنفاسنا وحياتنا وآخرتنا. قعمي لك نشري لائفة السن ربي تبارك وتعالى، يعني غتنحتاج إلى ربي لكن غنزوى إلى غنى موعد مع الله. ولنا الشرف العظيم إلى ربي تبارك وتعالى ينادينا 5 مرات بين اليوم والليلة، مشك نناجيه ونتضرع له ونشتكي إليه. اسمى ديقن ديك الفضل تزعلوكس إلى ربي تبارك وتعالى وشنخت غيوسي نتيلة ولفهم بتل معنى نزلت نغئي بتل يتزلع. وكذلك لا ننسى من تمام الإخلاص إلى لا نشرك في عبادتنا غير الله تبارك وتعالى، على خطر هي من صفات المنافقين. مشي إلى ربي تبارك وتعالى إنا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. شبت جنحد يرائي الناس بصلاته فهذه الصلاة أولا فهي غير مقبولة، وكذلك إلى فيه صفة من صفات المنافقين أن تولد وحدي. فنخلص نيتنا لله تبارك وتعالى قبل أن نذهب لهذه الصلاة، مشك إن شاء الله ربي أتقبل سجنا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك مما يجب علينا أن ننتبه له ونحن واقفون بين يدي الله تبارك وتعالى نصلي، ننتبه لقضية الخشوع. عندما إلا مش تعبرنا نحفن ديسيكو دم ما إلا غلبية نمسلمنا نضنديس وضن في قضية الخشوع، على خطر مشينا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لكل شيء عمود، وعمود الدين الصلاة وعمود الصلاة الخشوع. بتيجن حد يصلي بدون خشوع هذه صلاة بلا روح. ومظاهر الخشوع كثيرة، أول مظهر من مظاهر الخشوع الإطمئنان في الصلاة. من ملك أن نتظل أنت له وتعيدي قنح تتظل أنت تنجم تتعلق، إذا أن نتظل تنجم نخترسو أن عد مطمئنون في صلاتنا. ومن تمام الإطمئنان كذلك في الصلاة لقلت نحرج ظلت، مما يلاحظ في سواء في الأحداث إن في الكبار إمزان الذي غمش يبدأ نزلت نادي جديدا إنه ليس عليك إلا وسي يكثر الحركة في الصلاة. وكما يقول العلماء كل حركة خارجة عن الصلاة تنقض الصلاة إلا ما كان ضروريا من أجل إصلاح الصلاة. كل جهد جكت الحركة تزايد في الحركة تنزلت تلو الحركة تكون ممكن سببا لانتقاد صلاته، إلا إذا كانت هذه الحركة من أجل إصلاح الصلاة. صوموني وسيلة يتحرش أما سنزلت يتكري سمو راسي كمز يتقدم يتوخر يتبربص أتقيت يقع إلى مشوش قاع ولي اللي ديني قاع لا يقلق وني دليل إلى ولي اللي خشع. وكذلك يتورود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يرقب يقنور جاز يتزلى ويعبث بلحيته، أما يتوحكيس في قور جاز يصلي وهو يعبث بلحيته يتزلى يتحت مرتس يترس مرتس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو خشع قلبه لخشع جوارحه. إذن الأصل والحقيقة الخشوع يبتدئ من القلب، ملي كنحدو خشع ولس إلى معربي تبارك وتعالى أدرك حنت الجوارح مسحبة كنحد يتزلى دولس وللي ديني طبعا والجوارح أتبع أول، فتراه يكثر الحركة في الصلاة. وكذلك من ما يجب علينا أن ننتبه له أثناء الصلاة عدم رفع البصر في الصلاة، عدم رفع العينين. شمر انت الطاوين زلت لو سمي لي تزلى هذه شمرت بجنس الجنة شمرت الطاوين نص وني إلى اسم كوزس الخشوع، على خطر النظر بريد القلب كما يعبرون. شمي لي جنح يتزلى يبدأ يتقل يتشمرت الطاوين نص يخزر كل ما درق بيقى المنظر الخشوع هذه فغ معاس هذه قدع معاس الترقيد زلت تص ممكن هذه قد تظلت ونسينا بتا يعزم لبتا يزول لبتا يدقي من ممكن لا يعرف كما سنظل يسدي والخبر هامي على خطر لا إلها. وكذلك سوينا كان أصنت والهمي لك أن تظل دائما في قضية الخشوع أين عدم الاشتغال بشيء غير الصلاة. ساسعي قنح لا يتظل إلا يتسلى يقشر معاس يقنح حد يتسوى لا يتسلى ياس مغلي يتظل تدرت الراديو اللي يشعل التلفزيون تشعل اللي يتبع أوني لقد اشتغل بشيء غير الصلاة هذا فلا صلاة له وش ظلت. وكذلك سوى لك أنا أسنت له قضية بعد أساسي أنت طوين تمرت شيء التوية الخشوع كذلك توجمتنا طبعا الشيطان خدم زبته أغن الشفوغة توجمتنا ظلت هذه عادي قلح تتزلى أنت غادي كبرت كبيرة الإحرام الشيطان ازدي ويقع صلحس ازديو المشاكل سبت لي قد بنديني نقل المشكلة نقل شراء ازديو سمس نزلت من يودي وانت لخني ايويتي الشيطان نشي نخدم نضبطة يلزم ادنر تونجيم تنغل زلت يلزم إلسي عزم قول العقل للحضرين قول خشع العقل يفهم يدبر بتلك عن عزم اين دوني الخشوع الشيطان ادي سبخ تنجيم نشي ندنرتد الشيطان ادي سبخ تنجيم نشي ندنرتد وهكذا لكنا في معركة مع الشيطان. شيء ملي جنحد يترى تون جيمس الزلت يتركز يشترس تون سمرت يشترس تون جيمتس وني بإذن الله تبارك وتعالى أدي عد غرسي جن القسط وافر من الخشوع في الصلاة بتي جنحد واللي تجمعني أدي بدأ الخشوع يتمون كوزاس أتقيت يغلط زلتس يرني اسمون كوز يعرك يتقدم يتوخر يتشكى ولسي من تركعتي لا ولا بتي عزم ممكن يقضى زاي تسيب تتعزم تركع تمزورت من تسولت شي من العقيلة سبحان الله هاي ما تغض زلت شو العقيلة سبحان الله هارو حركع في سنتع من تسولت عزمة شين شو العقيلة الظلم على الإمام همويني ركعت فويت سنتع يعزم الإمام وشين ركع معهم يتغضيني هامي ونيدالي بلي تونجم سوتلين زلت. إذن لك طولة بسي أو قضية الخشوع على خطر انتهت الصح انتهت اللب انتهت الحقيقة نزلت ربي يخص جنغ قول قبل الجسد ربي يخص قول قبل الجسد يلزم أن عاد نتركز نزلت نخشع نزلت نتطف تنجمتنا نزلت ونتكلف هذا الخشوع ونجتهد لهذا الخشوع مش كي نديس مش كي تطبق جنغ أي لين ربي تبارك وتعالى قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مش كي نصلها نفلح ننجح في دنيانا وفي آخرتنا فلا بد لنا من الخشوع في الصلاة ولا بد لنا من أن نتمرن على هذا الخشوع نتمرن خطر الخشوع يأتي بالتمرين يأتي بالممارسة يتزوج البال. وكذلك من دواعي الخشوع في الصلاة تزلت بالعقل لقلت نمعلت على خاطر سوى إلي تلاحظ كذلك إلى وسمي إلي تزلى يتمعلى تزلت انت غادي كبرت كبيرة الاحلام ملي تمعالت يقلق ما سنزالي تكونوا في اسلاميه وكونوا في قدايا ادي قدا ادي قلت لي بدي مشور تيسو معهم دوشيس ونجي مسترسو ما غادي قدا تزالي تدزو دي ريح اما غادي نصلاح اما غادي مطمئن لي مريح مصحة دي وده ما سنزالي ادي قلت لي مقلق يتبربس يتمعالت تونجي مسوت لي ديني وني الدليل باللي ازدير حدو ديغو لي فقيه ديغو لي فهم حقيقة الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه وجعلت قرة عيني في الصلاة مي الظل من غميلة الظل ترست ونجمتس وهو شأن كل مؤمن إلى يوم القيامة. وكذلك سوى لك أنا أسنت الله في صلاتنا قضية اللباس أصمر عن الزلسيس. أول شيء الحمد لله الجود نغجينا نغض اكتسير حاطرة سير حسنة أي دبتا نزلس اسمنا دي من للن ماذا بك ديما اسم ورنزلي تتعدن دي ملالا بتا تفيد اكل اسم ورنزلي دي ملال ماذا بك بتا تفيد اسم ورنزلي انفسني اسم عدن دي ملال هامي. اولا الرسول صلى الله عليه وسلم اوصانا باللون الابيض باللباس الابيض فقال عليكم بالابيض البسوه احياءكم وكفنوا فيه موتاكم او كما جاء في الحديث شيء اسمار املال بتا يبين نسبه يسجلوا سخدي بين ازديري بتا يسكنجست بين. وكذلك اتش صورة حسنة لهذا المؤمن. وكذلك في قضية لباس دائما أنتوا لها أيها المسلمون لقضية الإسبال أصوات نسمونا زق تشعبين إلا من العلماء إلا وسينا باللي أصمار وبتا يوطى زق تشعبين لا صلاة لصاحبها ونيت زالله يسمونا زق تشعبين سواء نصلا ونختشبرت نشغل زلت العلماء لن شددا في هذه القضية. إذا أنتوا لهذا وحدي ماذا بكديما يسمرنا أتكون نولين زنش شعبين. وكذلك ننتبه يتزلت السروال الفرنسيس السروال الزرار وهوني مسلما تسمان السروال فرنسيس نسبة إلى فرنسا نسبة إلى النصارى نسوما وهوني مسلما شين بتيجن حد يتزلى سسراب الفرنسيس لا صلاة له. أولا تشبه بغير المسلمين وكذلك يشخص عورة الإنسان وخاصة بتيجن سسراب إلى مصير ننتبه لهذه القضية. وكذلك سواني أسنت الله في قضية اللباس دائما انكشاف العورة في الصلاة سعسع البعض أديب يتزلى فتنكشف عورته في الصلاة لسبب أو لآخر وغالبا ميل بندم إرعى تزلى 8 من ميل يتزلى سسراب سبت بلا سسراب تونس نتون هذا وحدي ابدا وماذا بكم شويه لا يتساهل في هذه القضيه ديما اسمر نزلت تشبرت صلاوات تشبرت صلاوات نزلت وتعليني قشر خلاف الى وسي اسمر نزلت تقيم سيسني تفق سيسني خدم سيسن ماذا بك هو اسمر نزلت تقيم محترمين اتنتبه الوقت نزلت اتنتقن تشتي مطمئن بعد ان تتطهرت وبعد ان استعددت للصلاة أتقني سمرة زلت وكلك اطمئنان إن شاء الله. وكذلك سواني غسنت له بعد قضية اللباس إلى يكون لباس ساتر شيء ماشي نغ القضية نزلت سبت بلا وصراول في الغالب يتقع ليس انكشاف العورة ولا يفهم من هذا الكلام إلى غيبة تيقن حد يتورقب وليت لك تزلي لوحدك أكيد ظل يدو حدتش ولا حد وش يرقب فانكشفت عورتك في الصلاة يجب أن تستر عورتك وتعيد صلاة استعودين ظلتني إلا اللهم إلا بتيقن حد إلي يقول شان ممكن الشخص غير تشبرت إن غير تشلف الصلاة ولي ويسمع شرقة سلوتي ويمغلي دونيت وني كل يوم وني ديما في هذه الحالة بتيظل غير تشبرت تشبرت ويجب تكون فيها مواصفات. أولا يجب تكون يديك شبرت النكب وكذلك تكون ديك سبتيلا شفافة وكذلك تكون ديك سبتيلا تولي يغلب الجنة وكذلك إنزم دي عاد إريس إصلح مستور مشك مي حد يركع في الصلاة فلا تنكشف عورته. وكذلك من بعض الملاحظات دائما في الصلاة في قضية حركة الصلاة من ملك أن نزل الرسول صلى الله عليه وسلم سيسلم تزلت لذلك الرجل والحديث معروف إلا دخل هذا الرجل إلى المسجد فصلى والرسول صلى الله عليه وسلم يلاحظ فلما انتهى من صلاته قام وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع صلي فإنك لم تصلي وسني ارجع صلي فإن صلاتك باطلة إنه منتقدة إن لم تصلي وتزلت قاع معهم يتغي تزلع السماء السنية نفهمك إشرا إلى بتي قنح تزلي سلت وقبل إلا في ميزان الله لم يصلي ولقي رجل حد يغزل الله مسح سيتك كنت قبل ملح تظل يتسترز أجي السن في منسي لو للزل يلزم تزود الزل. فالرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال يعاود الريت ومع يعاود يدولد يعاود الريت يعاود يدولد. في آخر المطاف الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم داس كيفاش الزل من جملة ثانية غاس السلمد إن يس إلى تركع إلى أن تطمئن راكعا. الركوع يلزم أن نسول في منا أنت قعوني بسيونو تقول بتا تقول القيمت من الحي جس القيمت تزلت نفهمي بتا كان تزلت نفهم بتا المعنى تزلت نفهم باللي نشني لك أنا محتاجين غل تزلت نشني لك محتاجين لكن أحوج ما نكون إلى الصلاة قدوي قال حد يترق تزلت قدوي قال حد يتقيش تزلت قدوي قال حد يتهلا ديس قدوي قال حد يتزق لسيا ونزلت قدوي تلهس لما يفسدها وما ينقضها قدوي يستفيد من هذه الصلاة والعكس والعكس قد بيقن حد زلت سيجي طرف حاجة آخر ما يفكر فيه وآخر ما يقوم به وكذلك يتجد تمجر وتتسريك يتخسخ يتمعلى تنكوي يتزل قبل الوقت زل بعد الوقت ونتلقي ستريقين ديما مرقد دونيت ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. إذن ميلقن حد جسل قيمة زلت سبيتو له أبيتسول أبيتعسى بتين دو حدي بتغجر بتوتجر بعد إلا قام بالواجبات أجسي مر في فضائل وفي المستحبات وفي تكميليات اين الواجب الجزئي يتكمل بتغادي يكمل ديجنا يمارو بتغادي يحسن زلت اني كان حد بنيات الدارتيري قلت تلقي وعمر ادبي تحسن تيمارو اتخيل كولر تخيل البنت ورتو واحد يتخيل فايوسا واحد يتخيل كارلاجا واحد يتخيل السن غيد السيلي واحد يتخيل يودا لي واحد ينهمي تحس بلي مش كادي يستغل وانت دارت تستغل الوقت الى كاع بالسوني تو نسحق نجم يعمر دون ومن ولله المثل الاعلى تظلت نغم ايها المؤمن يجب ان نفهم باللي تظلت نقد دونك انا نتهلا ديس نكمل كي كاع ماشي غنكمل ماشي غنتهلا زديرون تود الى ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ديما نسم باللي زدير ليقننغ جروه مني. فاذا قضيه الحركات ماذا بكم تركعد اتركعد ظهر شي ميس تبجنتش المستوى مع الظهر وتعيني بنادم الظهر شعوج وكذلك إذا ضعنا درس من ده وحدي أرسيني فدن تصفق دبس سيد وبس تفتت هذا عاد ظهري ميس مستوي زاوية قائمة تبجنا ولتولي والتوطي أين دو يدركوا على وحدي وكذلك متوطي للسجود بات تيقن حدي السن في من أدي سرسي فدن استمرت بهدوء أديج أدي بلا سي فدن بات تيقود العادي تورنا ينغي تنقز سرسي فسن جزار وكذلك عندما تسجد الترس أرني يرس تنزرت دي فاسن صلحا قلنا غل قبلت الدوابيز مدابيك وبستني سيني دو حري آل دي عاد الكتاب سميس مع الدوابيز وكذلك إفدن تفدني أتقنت غل قبلت إلا وشيس تفدين دسرتي إلا وشيس قلت غل ظهرت العكس قاع من ديك شيلا ينقص من قيمة صلاة مدابيك تفدني أتقنت غل السات. ثم عندما تجلس تجلس إلى أن تطمئن جالسا إلى وسي غادي ريح إدو لي غل السجد فيتسند بد بالعقل الغردت وتمعلات بد تيقن صلاح إلى ديني نغيقن وعد نغيقن نشراء قاعد يس بعد تظلت. ثم بعد ذلك عندما تنهض كذلك أتبدد أتشرد أتعمد في فاسن تتشرد على كل حال الطريقة لا طريقة التي إلى بلا أدي تشر بلا ما نستطيع بس نستمرت بتي سن في منسيلة أدي نجم أدي تشر بطريقة سليمة سون كبيرة ما عليش تنسي نستطيع بس نستمرت إتشر. وكذلك في قضية الرفع من الركوع عندما نرفع من الركوع أنبدد وحدي الدول الأعضاء أكل مشنسا ومن بعد ديك ساعة نهوي إلى السجود. وكذلك من الملاحظات إلى أتنقدم بعد إذا كان سول على النية بعد كان سول على الثياب الصلاة وفي الحقيقة الكلام واسع ولكن يضيق الوقت لمشيك بلادهم مديكم لسول جار وإنما فقط إشارات وكتذكير شيء كان سول بسي على حركة الصلاة. الآن أن سول بسي ببعض الملاحظات في قضية الصلاة مع الجماعة. أولا قضية تسوية الصف تسوية الصف لقنشرين الواجب يلزم الصف يعاد مستوي يعاد يصلح ولا نترك الفرج في الصف لأن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الصف الأعوج ولا ينظر إلى الصف الأفلج. الصف لن يعوج الصف لن يقيم درزم فيه فتحات الله تبارك وتعالى لا ينظر إليهم أي لا يقبل منهم هذه الصلاة. وكذلك ماذا بك ونسوى الصف المارو ديما نترك ممر من اليمين ومن الشمال للجماعة مش كبتي جنحد انتقض وضوءه أما الفيز ديكوش لما صليت أديف سمعني غادي فا. وكذلك من أداب صلاة مع الجماعة إتمام الصفوف والبدأ يقن الصف اللي كمل الوضيطا وني الفيتين شنين قدوان تقدم دغل السات قدوان توير رأس نجار قدوان توخر قدوان تمنكوز من الرزن لا يعني بدا يقن حد يزول في الصف الأخير سمش غسر الرزن خطي إلا سنصيبس مصح لا يستوي يقن حد لا يجتهد للصف الأول. ثم بعد ذلك بعد إتمام الصفوف يأتي قضية الصلاة بعد الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به إلا وسي الإمام ديغو ليركع إلا يركع أنت أما الإمام لا يركع ليجور معاس وإنك خطأ مين يركع الإمام يقضى الصوتس أن نركع مين يبتسمع الله لمن حمل الصغط أن شمان شم بربنا ولك الحمد وهكذا أبن دم دي عد ما يجور بعد الإمام وننتبه إلا وسي يطول يغلب لا إفراط ولا تفريط مين الإمام يركع أن نركع وتقيمي لي ما مركعين شتركان بد مغلي ما مبدين شتغل كان نركع مغلي ما من يزيد شكان دير نريح ديما النجر مع الإمام. وكذلك ننتبه لقضية رفع الصوت في الصلاة أثناء الجماعة وخاصة في الصلاة السرية الصلاة السرية زمن دم أرزل كيفيتي لا يرفع صوته أدي عزم بصوت منخفض. وكذلك في الصلوات الجهرية مع الإمام على خطر من التمسجد الجماعة تظلن ماذا بك عزم بالعقل سكت كيف تلكن وتشوشد فيتمش مسلمان. وكذلك بدأ يقنح دي يتظل يرز لدوس يزم دفا دفا وتقيم الصف ولي قرد كم لغزايته مع زد عود غير لدو يرز لدوس أفا والخروج يكون أثناء الوقف أو أثناء الجلوس تحيات على خطرين ممرني اتقمد فارغ أدي سبلد ودي فخصيص. وكذلك من ما يجب علينا أن ننتبه له وخاصة أحداثنا أن نبدأ نزايد جديدا أن رمضان مارو ممكن يرغب الشان غير غب سواء يحس أول سترار أما فيا يخسس ديس أفق في الساعة خاطر الله البعض اللي قيم دين الصف قال لي تكمل الزايت تكمل الزايت هذه السن سيمان السن سيمسلمان السن سيمسلمان الله مكت مزيدة يحدث فوضى في الصلاة. وكفر لكم الغجار مصح الوقت لا تود والعاقل فينا من تكفيه الإشارة والعاقل فينا من يستشعر قيمة هذه الصلاة ونجعلها أولى الأولويات أولى الأولويات الصلاة على خط ضربي بدسيس ضربي بدسيس صفات أهل الجنة يبدأ الزلط يختم الزلط قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ومن بعد يختمتوا الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون شين ربي يبدأ الزلط يختم الزلط نشين كذلك نبدأ بالصلاة ونختم بالصلاة مشك إن شاء الله أغني جربي تبارك وتعالى من أهل الفردوس الأعلى ويقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذن حد الفيز السرع ما غسقن نشكل لا يعبد الله على جهل ما على تقليد ما كما اتفق بل نعبد الله على علم تعبد الله على الرضا واليقين مشك أن عاد إن شاء الله ممن أقام هذه الصلاة وأستسمحكم على الإطالة والله تبارك وتعالى أحكم وأحلم. كنت ملاحظ قبل ما ينفض هذا المجلس المبارك في قضية الإعلان تعليم القرآن للكبار تحفيظ القرآن للكبار إلى جريا سيسبات بعد صلاة العصر مباشرة قال دي يبدأ المجلس الكوكب الله يبارك جرنيا وسيلة رغب إلى البلس يستزيد من حفظ القرآن للكبار ختم الزان للطلبة يزعل كيلا نخدم من إلا وسني مكر مش كد أدعز من نازل قيم من قمشان أدعز من ديس تولي كتل فرصة رمضان مش كد حفظ أن يكسب بين القرآن استرجع عندنا حفظنيا حمليك الباب إلى مفتوح. فكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان باسمكم جميعا نشكر الأستاذ الفاضل فخار عيسى بن محمد على هذا الدرس القيم حول عمود الدين الصلاة والحديث عن الصلاة لا يحد بالساعة والساعتين وإنما هي وقفات تذكيرية ينبغي منا أن نتفصل فيها والعاقل تكفيه الإشارة. فبارك الله في أستاذنا على هذا الدرس القيم الموسوم بعنوان أخطاء في الصلاة ينبغي تصحيحها. ونعلمكم أيها الإخوة بأن المجموعة الأولى للأسئلة كما ذكرت بالأمس موجودة لدى قيم المسجد لمن أراد استلامها، ولكن استلام المجموعة الأولى لأسئلة مسابقة رمضان الثقافية لا تكون إلا بعد دفع استمارة المشاركة. ونعلمكم أيضا بأن الفئة الأولى للمشاركين الذكور في المسابقة رمضان الثقافية ستكون لهم حصة أولى من الدروس التكوينية التي تكون لهم عونا على الإجابة في هذه المسابقة، ستكون ابتداء من يوم غد الاثنين بعد صلاة العصر لمدة ساعة، هي حلقة لدروس تكوينية حول موضوع من أو محور من محاور المسابقة، فالمعنيون هم الفئة الأولى للمشاركين في المسابقة الذكور. وأيضا نعلمكم أيضا بأنه بعد صلاة الصبح مباشرة أيضا تبث دروس وهو برنامج حديث الصباح لفضيلة الأستاذ أو الشيخ الناصر بن محمد المرموري حول دروس فقهية واجتماعية، فلنستمع إليها للاستفادة بارك الله فيكم. وختاما نذكركم بدرس الغد، وهو درس للأستاذ الفاضل يونس بن عيسى باباز حول موضوع أو بعنوان الصوم جنة فهلموا للاستفادة بارك الله فيكم. وختام مسك ختام هذه الجلسة الإيمانية دعاء من فضيلة الأستاذ، فليتفضل مشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا ممن معنا معاشر المسلمين ومسلمات الشقين ولا محرومة. تاب الله علينا اجمعين وتوفانا مسلمين، وهدانا واياكم لعمل متقين. اللهم اكف عنا شر انفسنا وشر القوم الظالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.